من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. ربنا يجيبه فيها وتشفي. معالي الفارق إن شاء الله. سجل هذا الكتاب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا إنا تذكر تذكر. ايش ممدوح عايزين نسمع كل حاجه النهارده خلاص يا جماعه هيقولها خلاص من كذلك الامر هيقولها حاضر وكذلك اوحينا صلى على رسول الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا عليه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم تعليه عليه الصلاة والسلام ألا إلى الله تطير الأمور صدرك يا رب ولكن جعل سلام يا سيدنا يا سلام. انت نور الله. عليك صراط الله. يا سلام يا سلام يا ابو عمر يا سلام. صراط الله صراط الله صراط الله ممدوح. نعم اذهب الى فرعون وعصوكم ما أدبر يسعى كده يا شيخ ممدوح. عايزين إن في ذلك لعبرة يا سيدي ممدوح. والنبي الدور دي التانية يا شيخ لعبرة لما يخشى. نعم يا بطل نعم. الله يرضى عليك. هيا شيخ. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا عليك يا رب. الله أكبر. الله أكبر. إن في ذلك لعبرة. يا سيدي متمكن أنت متمكن. نعم يا سيدنا نعم. لسه فيها كلام تاني. أنتم أشد خلق فيها كلام تاني. وأغطش دليلها وأخرج ضحاها. أنتم يا شيخ ممدوح ما تروحش ما تحرمناش بقى. وأغطش دليلها صدرك يا شيخ ممدوح يا رب. الله يرضى عنك يرضى عليك يا رب. بسم الله الفاتحة.